قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ما زلنا أيها الإخوة مع مباحث في علوم القرآن. وقلت قبل ذلك أن شرف العلم من شرف ما يدرس فيه، فطالما أن هذا العلم يتعلق بالقرآن فهو من أشرف العلوم. مباحث في علوم القرآن، وقد توقفنا عند مبحث المنطوق والمفهوم، المنطوق والمفهوم، وهذا مبحث متعلق أيضا بعلم أصول الفقه، المنطوق والمفهوم. ما معنى المنطوق والمفهوم؟ أي دلالة اللفظ على المعنى أو ما يفهم من الكلام، هذا هو المنطوق. المنطوق هو ما دل عليه اللفظ، ظاهر اللفظ، والمفهوم ما يفهم منه. فكما قلت قبل ذلك مثلا، لو أن رجل قال لي أنا مكثت سنوات لا أرى قفا مصلٍ، لا أرى قفا مصلي، عمري ما شفت أفا مصلي، تفهم من كلامه إيه؟ أنه يصلي في الصف الأول. المنطوق لا أرى قفا مصلي، دي المنطوق. المفهوم أنه يصلي في الصف الأول، ده المفهوم الكلام. لو أن رجلا قال لي أنا مكثت سنوات أصلي الفجر بوضوء العشاء، المنطوق أصلي الفجر بوضوء العشاء، ماذا تفهم من هذا الكلام؟ ها؟ أنه لا لم ينم، لأنه لو نام لا وجب عليه الايه؟ الوضوء. كونه يصلي الفجر بوضوء العشاء هذا الكلام منطوق، مفهومه أنه لم ينم، الكلام ده مفهومه يساوي هذا، هذا المنطوق والمفهوم. كما يقول بعض العصاة كما قلت، يقول أنا ولا فخر أشعل علبة سجائر كاملة من عود كبريت ايه؟ واحد، ده المنطوق. تفهم انت من هذا انه يولع سيارة من ايه؟ من اخرى، هو المفهوم. فالمنطوق والمفهوم خلاصته ان ما دل عليه اللفظ في محل النطق هو المنطوق، ما لم يدل عليه اللفظ في محل النطق هو المفهوم ضده. وقد ذكرت أنواع المنطوق في اللقاء السابق، وأعتقد أنكم نسيتم، لذلك سنعاود الكلام عن أنواع المنطوق ثم ننتقل إلى المفهوم إن شاء الله تبارك وتعالى. قال المصنف: المنطوق ما دل عليه اللفظ، ما دل عليه اللفظ في محل النطق، وينقسم إلى خمسة أقسام. عندك ثلاثة نقول خمسة، وأضاف نوعين بعد ذلك: النص، الظاهر، المؤول، دلالة الاقتضاء، دلالة الإشارة. أنواع المنطوق: ثاني النص، ثم الظاهر، ثم المؤول، ثم دلالة الاقتضاء، ثم دلالة الإشارة. أنواع المنطوق كم؟ خمسة. إيه هو النص؟ أول نوع منه هو الإيه؟ النص. يقول: هو ما يفيد بنفسه معنى صريحا لا يحتمل غيره. يعني الكلام لا يحتمل إلا هذا المعنى، ما أفاد بنفسه نصا صريحا ليس معه ائتمان لغيره، كقوله تعالى، هذا نص، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. هل هذا الكلام، هذا النص القرآني، يحتمل معاني أم له معنى واحد؟ مش عايز كلام قضاء، فتلك 10 كاملة، لا ينبغي لأحد أن يفهم إلا هذا المعنى، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10. قوله تعالى تلك 10 كاملة نص أم ظاهر أم مؤول؟ نص. لماذا هو نص؟ لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، فالكلام إن لم يحتمل إلا معنى واحدا يسمى نص. قال المصنف: فإن وصف 10 بكاملة قطع احتمال 10 لما دونها مجازا، يعني أي احتمال آخر غير موجود، وهذا هو الغرض من النص. بعد أن ذكر النص تحدث عن القسم الثاني الظاهر من المنطوق. أنا قلت إن المنطوق ينقسم إلى كم قسم؟ ها؟ كم يا شيخ؟ 5. ما هو 5؟ النص، الظاهر، المؤول، دلالة الاقتضاء، دلالة الإشارة. لسه عندي أمثلة حتى يتضح المقام. الظاهر قال المصنف هو ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى مع احتمال غير احتمالا مرجوحا. يعني إيه الظاهر؟ الكلمة لها احتمالان، لها كم احتمال؟ احتمال ظاهر راجح واحتمال مرجوح ضعيف، ولكننا نحملها على المعنى الظاهر الراجح القوي لاستحالة أن تحمل على المعنى المرجوح، كقول تعالى مثلا في قول الله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فإن الباغي، كلمة الباغي هنا لها معنيان، من هو الباغي؟ الظالم والجاهل، لها كم معنى؟ معنيان، الجاهل والظالم. طيب أحملها هنا على المعنى الواضح الظاهر هو الظالم، ولا أحملها على المعنى الثاني وهو الجاهل؟ أحملها على المعنى الراجح القوي ولا أحملها على المعنى المرجوح الضعيف؟ فالظاهر ما يحمل على الاحتمال الايه؟ الراجح، كقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. طبعا الآية الأولى في الحج تعرفونها: رجل حج وليس معه أموال يذبح فدية، هج، يذبح هج، يعني أنا بحج متمتع، عملت العمرة وأديت الحج. يقول الله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهج. يبقى المتمتع عليه هج، لم أجد مال، ليس معي مال لأذبح هج، أو معي مال ولم أجد الهج، لاحتمال القائمان، ماذا يجب علي؟ ماذا يجب على رجل ليس معه مبلغ من المال ليذبح الهج؟ ها؟ يصوم. يصوم كم يوم؟ 3 في الحج و7 إذا رجع، لأنه لم يقدر على ذبح الهج. هذا هو النص. فصيام 3 أيام فين؟ في الحج. السؤال الثاني في الفقه: متى تبدأ صيام الأيام 3 ومتى تنتهي؟ من الكتاب؟ لا، تبدأ من بعد أداء العمرة. المتمتع يؤدي عمرة أولا، أنهى العمرة وليس معه مال، له أن يصوم من أول أيام العمرة إلى آخر أيام التشريق، إلى آخر أيام الحج يوم 13، يصوم أي 3 أيام عدا العيد، يختار أي أيام إيه؟ لأن أيام التشريق لا يجوز صيامها لغير الحاج، أما الحاج الذي لا يستطيع الهدي فله أن يصومها. ده حديث البخاري، حديث البخاري أنه اللي ما يستطيع الهدي فله أن يصوم أيام التشريق اللي هي أيام كم؟ 11 و12 و13 ويوم 10 ده يوم الايه؟ العيد، يوم النحر، يوم 9 يوم عرفة، ويوم 8 يوم التروية. دي أيام مهمة جدا. قال: أما الظاهر فما يحمل على الاحتمال الراجح، الظاهر وقول تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. قال المصنف: فإن الباغي لها احتمال، الباغي يطلق على الجاهل ويطلق على الظالم، ولكن إطلاقه على الظالم أظهر وأغلب، فهو إطلاق إيه؟ راجح. البغي هو الإيه؟ الظلم. البغي هو الظلم، فكلمة الباغي ظاهرها بمعنى الإيه؟ الظلم، وقد تأتي معنى الجهل، لا نحملها هنا على المعنى الظاهر الراجح وهو الإيه؟ الظالم. الثالث من المنطوقي هو الإيه؟ المؤول. قال المصنف: وهو ما حمل لفظه على المعنى المرجوح ليس على الراجح، لكن لدليل. الله يقول: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. كلمة الجناح هنا لها معنيان: المعنى الظاهر القريب، الجناح تعرفه، جناحة، جناح الطائر، وهو المعنى الثاني يشير إلى التواضع. هنا هل المعنى الظاهر والمراد أم المعنى المرجوح والمراد؟ المرجوح، لأنه يستحيل أن يكون للإنسان إيه؟ جناح. فهنا أولنا، هذا يسمى التأويل. التأويل معناه صرف الكلمة عن معناها الراجح إلى معناها المرجوح لدليل. لدليل، إن لم يقل لدليل فهو مذموم، وإن كان لدليل فهو محمود. التأويل أنواع. التأويل يعني تأويل الكلمة عن معناها الظاهر، كالذين قالوا: الرحمن على العرش استوى. كلمة استوى هنا لها معنى، معنى راجح ومعنى مرجوح. الراجح استوى يعني على، استوى يعني ايه؟ على، سبحان ربي الايه؟ الاعلى. واستوى بمعنى استولى، هذا تأويل أشاعرة، المعنى المرجوح الذي يدرس لأبنائنا في الأزهر إلى الآن. يقول لك استوى يعني ايه؟ استولى. طب استولى من من؟ من الذي كان قبله عرش واستولى عليه؟ هو سبحانه وتعالى. اتقوا الله. فاستوى المعنى على، لأن ليس عندي قرينة لأصرف الكلمة من معناها الراجح إلى معناها المرجوح. التأويل محمود هو أنني لا أؤول إلا بقرينة. النبي صلى على شهداء أحد. كلمة الصلاة لها كم معنى؟ معنيان: الصلاة بمعنى الدعاء، والصلاة بمعنى صلاة الجنازة. صلى على شهداء أحد. هنا السؤال: هل أحمل كلمة الصلاة في هذا الحديث على الدعاء، أو أحمل كلمة الصلاة على صلاة الجنازة؟ على الدعاء. لماذا؟ لأن الشهيدة لا يصلى عليه. عندي دليل، عندي دليل أصرف هذا المعنى إلى هذا المعنى بدليل. فإن أولت بدليل فهو محمود، إن أولت بغير دليل فهو مذموم. عاوز تؤول يبقى لابد أن تؤول بإيه؟ بدليل. قال المصنف: ودلالة الاقتضاء القسم الرابع من المنطوق، ودلالة الإشارة. دلالة الاقتضاء كقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إيه معنى اقتضاء؟ أي أن الكلام يقتضي كلمة حذفت من السياق، حذفت غير موجودة لكن المعنى يدل عليه. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام إيه؟ أخر. طيب من كان منكم مريضا أو على سفر وصام، هل يصوم أيام أخر أم لا؟ أيام أخر أم لا؟ يبقى كلمة أفطر دي لابد منها، لأن ممكن أكون مسافر من هنا إلى السوق في رمضان وصوم فعدة من أيام أخر. يعني رجل مسافر من القاهرة إلى السوق في رمضان وصام، يقضي أم لا يقضي؟ ها؟ يقضي أم لا يقضي؟ لا يقضي، يقضي إنه صام، هو صام. دي مسألة أخرى، إنما نقول هنا إن الكلام يقتضي كلمة محذوفة يقتضيها المقام، ليصح المقام إلا إيه؟ بها. وهو: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. إنما إن صام ليس عليه صيام أيام أخر، صح ولا غلط؟ الظاهرية ما لم يأخذوا بدلالة الاقتضاء، ما عندهم شيء يسمى اقتضاء. لذلك الظاهرية يقولون: من سافر وصام وجب عليه القضاء حتى وإن صام، لأنهم هنا لم يقولوا بدلالة الاقتضاء. فهمت هذا المعنى؟ المقام يقتضي كلمة لابد من إيه؟ منها. زي إيه؟ قوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. طب محمد رسول الله فين بقى؟ واحد يموت قال لا إله إلا الله، ولكنه لم يخل في حياة محمد رسول الله، يدخل الجنة أم لا؟ ها؟ إيه الله أعلم. وعدوا الكلام ده، أنت في التوحيد يا مولانا. الله أعلم. نعم، إن لم يقل أن محمد رسول الله إلى النار يبئس المصير قولا واحدا، لم يسمع بي أحد من الأمة ولم يؤمن بي إلا كبه الله على وجهه في النار، لابد أن يشهد أن محمد رسول الله. طيب إن قال لا إله إلا الله ولم يقل أن محمد رسول الله دخل الجنة أم لا؟ ها؟ دخل. قال لا إله إلا الله لم يقل أن محمد رسول الله في حياته، يدخل الجنة؟ تدخل الجنة الذين كفروا برسول الله. رجل قال في حياته لا إله إلا الله لكنه أبى أن يقول أن محمد رسول الله، رفض، يدخل؟ ها؟ لم يسلم يا شيخ، كفر برسول الله محمد. أمال إيه معنى من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ لا، من قال لا إله إلا الله تقتضي أن يقول أن محمدا رسول الله، المقام يقتضيها لازمها. فإن لم يقل محمد رسول الله وقال لا إله إلا الله دخل الجنة أم لم يدخل؟ لم يدخل الجنة، وإن قال لا إله إلا الله 100,000 مرة لابد أن يقترن بها محمد. إيه؟ طب لماذا حذفت من الحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ طب لماذا لم يقل رسول الله من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة؟ لماذا حذفها؟ أه؟ مقتضى لا إله إلا الله من مقتضاها، يعني المقام يستلزمها، المقام لا يخلو منها، لا بد من وجودها، حذفت لدلالة المقام إيه؟ عليها. ده موضوع مهم كما قال. ولذلك أقول القرآن الكريم في كثير من هذا: حرمت عليكم أمهاتكم. إيه معنى حرمت عليكم أمهاتكم؟ أيوة، حرم عليكم جماع أمهاتكم. كلمة الجماع محذوفة، لكن المقام إيه؟ يقتضيها، لكن المقام يقتضيها. آخر حاجة في المنطوق قبل أن أنتقل المفهوم حتى أنتهي من هذا المبحث: دلالة الإشارة، النص الظاهر المؤول، الاقتضاء، الايه؟ الإشارة. الإشارة أن النص بين يديك، لكن النص يشير إلى معنى تفهمه أنت، وهذه الدلالة لأصحاب العقول. يقول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى قول تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الإيه؟ طب إيه يشير هذا؟ تشير الآية إلى معنى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. إيه معنى أنني آكل وأشرب إلى أن يؤذن الفجر؟ أفهم من كده إيه؟ رقم واحد: أنه يجوز للصائم أن يصبح جنبا. فهمت منين المعنى ده؟ لأن الله أباح الأكل والشراب إلى الأذان، يبقى أباح الجماعة إلى، يبقى رجل ظل وجامع إلى أن سمع المؤذن ثم انفصل عن زوجته عندما سمع المؤذن، يبقى حتما سيصبح جنوبا. يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. قال البخاري في الصيام: باب الصائم يصبح إيه؟ جنوبا. يمكن أن يغتسل بعد الأذان، كذلك يمكن للصائم أن يصبح شبعانا، بطن مليانة، قعد ياكل ياكل ياكل ودق، او من الله اكبر راح ايه؟ متوقف، بطنه ايه؟ فاضي ولا مليانه؟ مليانه. يبقى لا تشير الى جواز ذلك ام عدم جوازه؟ الى جوازه. اشاره. كما قلت قبل ذلك: صلاه المراه في بيتها افضل ام صلاتها في المسجد افضل؟ في بيتها افضل. ففي القرآن آية تشير إلى هذا المعنى، تشير بدلالة الإشارة، مش عايزين أحاديث، نريد آية: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. الله يقول لمريم اسجدي لربك، خلاص السجود يعني صلاة، اقنتي لربك واسجدي. السجود يعني ايه؟ صلي. والصلاة يعبر بها بأحد أركانه. واركعي مع الراكعين يعني ايه؟ صلي مع المصلين. وهو الصلاة إما أن تطلق بالركوع، إما تطلق بالسجود، وإما تطلق بالقيام. حينما أمرها بالصلاة بمفردها ماذا قال؟ السجود. وحينما أمرها بالصلاة مع المصلين ماذا قال؟ اركعي. أيما أفضل في الصلاة، السجود أم الركوع؟ السجود. فعلم بالإشارة أن صلاتها بمفردها أفضل من صلاتها مع الجماعة، بالإشارة. بالإشارة يعني إيه؟ دلالة الإشارة، الإشارة من الآية إلى المعنى المراد، إلى المعنى المراد. انتقل المصنف إلى المبحث، أن الجزء الثاني في هذا المبحث هو المفهوم. احنا خلصنا المنطوق، انا براجع كده، خلي بالك. المفهوم، قال المصنف: وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. المفهوم يختلف عن المنطوق، المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل الايه النطق. والقسم الى قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم ايش مخالفة، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. ومفهوم الموافقة ينقسم الى قسمين، فحوى خطاب ولحن خطاب. ايه معنى فحوى الخطاب وايه معنى لحن الخطاب؟ قال المصنف: وفحوى الخطاب ما كان المفهوم فيه اولى بالحكم من المنطوق. المفهوم يقدم على المنطوق، زي ايه؟ اسمه فحوى الخطاب. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. المنطوق ماذا يقول؟ لا تقل لأبيك وأمك أف، فلا تقل لهما أف. ده المنطوق. المفهوم من الآية ماذا تفهم أنت من هذه الآية؟ أن ما زاد عن الأف يحرم أم يحل؟ طبعا كأنه نبه بالأدنى على تحريم الأعلى. هذا يسمى فحوى الخطاب. يعني كما قلت قبل ذلك، جاءك رجل وقال: أنا لن أقول لأبي أف، إنما سأضربه، لأن القرآن نهاني عن الأف ولم ينهى عن الضرب. نقول له: أنت إيه؟ مجنون. فحوى الخطاب يا حبيبي ينبه بالأدنى على تحريم الايه الاعلى. يعني المفهوم اولى من المنطوق، المفهوم اولى من المنطوق. وقال الله تعالى في لحن الخطاب اسمه فحوى الخطاب، اسمه ايه؟ فحوى الخطاب. هذا قاله من هرقل لما سأل ابا سفيان في حديث البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: هل تتهمونه بالكذب؟ قال أبو سفيان: لا. فقال هرقل بفحوى الخطاب هذا المفهوم: ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله. أنت قلت أنه لا يكذب على الناس، فمن باب أولى لا يكذب على الله. هرقل هنا استخدم ايه؟ فحوى الخطاب، استخدم مفهوم. استخدم هرقل المفهوم من كلام من؟ ابي سفيان. يعني ممكن انت تأخذ الكلام من خصمك وتقلب الدائرة عليه، ثبته. ايه رأيك في الكلام ده؟ تحرفها عليه: بما انك قلت كذا اذا لابد من ايه؟ من كذا. ده كلام مهم، فحوى الخطاب. في حاجة اسمها في المفهوم الموافقة لحن الخطاب. قال المصنف: ما ثبت الحكم فيه للمفهوم كثبوت المنطوق على السواء. اتنين زي بعض، هناك المفهوم اولى من المنطوق، هنا تقل لهما اف في فحوى الخطاب، هنا المنطوق والمفهوم ايه؟ سواء. زي: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار. يجي واحد يقول لك: يا عم الشيخ، ما حكم حرق مال اليتيم؟ عود كبريت حولع فيه. هتقول له: حرام ولا حلال؟ ايه الدليل؟ ايه النص؟ ها؟ سمعك. إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم. الآية تحرم الإيه؟ الأكل. طيب إيه رأيك في الحرق والسرقة؟ نأخذ نفس الحكم أم ليس نفس الحكم؟ نعم لا وسواء هو كلهم اتلاف فيستوي مع الاكل الحرق ويسكو مع الاكل الاتلاف صح ولا لا كلها ايه ضياع للمال فكلها سواء فلا يعقل ان يقال انا لن اكل مال اليتيم انما ساحرقه اقول له انت الان متهم في عقلك لان لحن الخطاب يقول ان المفهوم معناه يستوي فيه ليه كل ما اتلف مال اليتيم هذا يسمى لحن الايه الخطاب زي ايه ومن اهل الكتاب من ان تامنه بدينار بقنطار يؤديه اليك ومنهم من ان تامنه بدينار لا يؤديه اليك طب لماذا قال القنطار في الاول والدينار في الثاني ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار كبير يؤديه اليك ومنهم من ان تامنه بدينار لا يؤديه اليك يبقى نبه بالاعلى على الادنى وبالادنى على الاعلى هذا في القران الكريم موجود انتقل الى ختام هذا المبحث في مفهوم المخالفة ما احنا قلنا المفهوم ينقسم الى كم قسم ها يا شيخنا شيخ دخل من تحيا وهناك المفهوم ينقسم الى كم قسم ها قسمين ايه هما ها سمع مفهوم ايه مفهوم المنطوق ينقسم الى خمسة اقسام والمفهوم ينقسم الى قسمين ايه هما يا سيدنا الشيخ ايه هما يا مولانا لا ايوه دكتور هندي ايوه المفهوم ينقسم الى قسمين مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة مفهوم الموافقة ينقسم الى كم قسم يا سيدنا مفهوم الموافقة ها ايوه يا سيدنا الشيخ فحوى الخطاب ولحن الخطاب ده انواع مفهوم الموافقة فحوى الخطاب وايه ولحن الخطاب ينقسم مفهوم الموافقة الى قسمين الفحوى والايه واللحن طيب ما هو فحوى الخطاب يا سيدنا ما مفهوم ما معنى فحوى الخطاب لا قل يا سيدنا ما معنى فحوى الخطاب ما انت قلت لي مفهوم الموافقة ينقسم الى فحوى خطاب ولحن خطاب صح مفهوم الموافقة ايه معنى فحوى الخطاب ما كان فيه المفهوم اولى من المنطوق فلا تقل لهما اف المنطوق ما تقولش لا بك ايه اف والمفهوم انك لا تضربه هل المفهوم اولى ام المنطوق اولى المفهوم اولى يعني الضرب اشد حرمة ام التأفف ها واحد ضرب ابوه واحد قال له اف ايهما اشد حرمة الضرب يبقى المفهوم اولى من المنطوق المنطوق اولى من المفهوم المفهوم اولى من المنطوق المنطوق لا تقل لهما اف والمفهوم لا تضربه فالمفهوم هنا يسبق المنطوق هذا هو فحوى الخطاب الفحوى ها لحن الخطاب ما هو لحن الخطاب ما يستوي فيه المنطوق معه زي ان الذين يكون اموال اليتامى ايه ظلم يستوي في ذلك الحرق يستوي في ذلك الاتلاف كل اتلاف لمن اليتيم حرام بلحن الخطاب وليس بفحوى الخطاب ختاما نقول مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة هو ما يخالف حكمه المنطوق نعم نعم لا نوع كذب اسمه لحن الخطاب مش اللحن يعني صرف المعنى اسمه كده عند العلماء مفهوم المخالفة ده مهم هبسطه لك الله يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. المخالف إيه؟ إن جاءكم عدل بنبأ فلا تتبين، صح ولا لا؟ فهمت هذا بمفهوم الإيه؟ المخالفة بالضد، مفهوم الإيه؟ المخالفة. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. طب جاءنا عدل بنبأ، نتبين أو نتبين؟ لا نتبين، لأن الله يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فالمخالفة تعني إن جاءنا عدل بنبأ فلا نتبين. كذلك في قول تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتله من النعم. ومن قتله منكم متعمدا، المخالفة تعني إيه؟ من قتله غير متعمد فلا شيء عليه بالمخالفة، مش كده ولا إيه؟ يبقى قال المصنف مفهوم المخالفة ما يخالف حكمه المنطوق، وهو أنواع. مفهوم صفة كقول تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فالمفهوم المخالف إن جاءنا عدل فلا نتبين. في قول تعالى الحج أشهر معلومات، مفهوم مخالفة أن من حج في غير أشهر الحج فلا حج له. احنا في شهر ايه يا اخوانا؟ ربيع الثاني يا مولانا والأول ربيع الثاني. واحد مصري لبس الإزار والرداء طلع على المطار وأحرم في رابغ، لبيك حج لبيك اللهم لبيك، وراح طاف وطلع على عرفة ورجع المزدلفة في ربيع الثاني، حج صحيح أم باطل؟ طب ايه أي دليل؟ لا الحج عرف وراح عرف الراجل. لا الحج أشهر معلومات، مفهوم مخالفة أن من أوقع الحج في غير أشهر الحج فلا حج له، دي المخالفة بمفهوم المخالفة، مفهوم صفة. ثم قال وكذلك مفهوم مخالفة شرط، مفهوم شرط زي ايه؟ وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. تفهم ايه من الآية؟ وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن، يعني واحد طلق امرأته وهي ايه؟ حامل، ايه الواجب عليه؟ ينفق عليها حتى تضع الحمل، وكمان يديها أجر بعد وضع الحمل للايه؟ للرضاعة، ترضع ولده، أجر مرضعة. طلق امرأته وهي حامل، رجل طلق امرأته وهي ليست حامل، هل تلزمه النفقة عليها بعد طلاقها؟ ها سيدنا الشيخ بسألك سؤال، رجل طلق امرأته وهي ليست حامل، هل تلزمه النفقة؟ طيب لا تلزمه، بأي دليل؟ مفهوم المخالفة وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهم. وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهم، يبقى مفهوم مخالفة إن كن ليس من أولاة الحمل فلا تنفقوا عليهم، مفهوم الإيه؟ المخالفة. مفهوم غاية، مفهوم غاية برضو مخالفة، صفة وشرط وغاية وحصر، صفة وشرط وغاية وحصر أنواع. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. تفهم الآية دي إيه من مخالفة؟ إن طلقها لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، المخالفة معناها إيه؟ أنها تحل له إن نكح زوجا غيره، لا تحل له إلا إذا نكح زوجا إيه؟ غيره، لا تحل لك ما لم تنكح، لا تحل. طب إن نكحت تحل، لم تنكح لا تحل، تنكح تحل. كلمة تنكح تحل دي جبناها منين؟ من مخالفة، مفهوم المخالفة مش كده ولا ايه؟ اخر ما في المفهوم اياك نعبد واياك نستعين، حصر المخالفة معناها لا نعبد غيرك ولا نستعين الا بك، حصر اياك نعبد يعني لا نعبد الا اياك ولا نستعين الا بك. اخر البحث هذا مهم، الكلام لا يكون له مفهوم مخالفة في حالات، اوعى تقول مفهوم مخالفة في حالات، هما حالتين الكلام ليس له مفهوم مخالفة. متى يكون ليس له مفهوم مخالفة؟ ان خرج مخرج الغالب، سأذكر الأمثلة، وان يكون لبيان الواقع. إن خرج مخرج غالب فليس له مفهوم مخالف. زي إيه؟ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، من إملاق المنطقي ليه؟ لا تقتل أولادك خشية الفقر. إذا واحد في بلد نصر من بشوات الأغنياء والهات الولد لكن ليس لخشية إملاق، أنا راجل عندي 5 مليون جنيه بس هقتله إن شاء الله، الله قال لا تقتلوه خشية إملاق، أنا لا أقتله خشية الإملاق يا قوم، أنا أقتله لأني لا أحبه، يجوز أم لا يجوز؟ ألا مش أنت بتقول مفهوم مخالفة؟ مفهوم مخالفة لا تقتلوهم خشية إملاق، يبقى اقتلوهم إن لم تخسروا الإملاق. نقول هذا الكلام يا رجل خرج مخرج الغالب، لأن الجاهلية كانوا يقتلون الأبناء خشية الإيه؟ الفقر. فجاء القرآن ليأخذ مخرج زي لا تأكل الربا. لا تأكل الربا إيه؟ إذا واحد قال لك أنا مش واكل أضعاف وضعاف، حقل نونة نونة حتة حتة، تقول له حي ولا حرام؟ ألا مفهوم مخالفة لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، المخالفة معناه كل الربا لكن ليس أضعافا مضاعفة. هل قلنا الكلام هنا مش مفهوم مخالفة؟ لأنه خرج مخرج الغالب، لأنهم كانوا يأكلون الربا إيه؟ أضعافا مضاعفة، هم كانوا يأكلون هذا فحذرهم من ذلك. يبقى إذا كان الكلام زي إيه؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم به. الربيبة من هي الربيبة؟ ها؟ بنت الزوج. هل تحرم الربيبة إن كانت في الحجر؟ يعني مع أمها في حجرها في بيتها؟ أم تحرم إن لم تكن في الهجر؟ أم تحرم في الحالتين؟ ما رأيك في هذا؟ يعني عندي امرأة في شبرا الخيمة وأنا أريد أن أتزوجها، لها بنت في الشرقية، ها؟ بنتها، وأنا تزوجت الأم، ما حكم الربيبة التي في الشرقية؟ ها؟ ربنا يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم، الربيبة التي في الحجر بنص الآية التي تحرم، فهل معنى ذلك أن الربيبة إن لم تكن في الحجر تحرم؟ تحرم أيضا. طب لماذا لم نأخذ المخالفة؟ لأن عادة العرب أن الربيبة تكون فين؟ في الحجر. فالكلام خرج مخرج الغالب، ليس له مفهوم مخالفة أو لبيان الواقع. زي إيه؟ ختاما أقول، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران قبل سورة المؤمنون: ومن يدعو مع الله إلها آخر، ها؟ لا برهان له به، طب هل من يدعو مع الله إلها آخر له به برهان يجوز أم لا يجوز؟ ألا لا برهان له به نبالي شناعة فعله. وأعتقد مفهوم مخالفة هنا زي إن الذين يكفرون بآيات الله وبعدين ويقتلون النبيين بغير حق، هو في قتل النبيين بحق وقتل بغير حق؟ لا، دخلنا الكلام لبيان شناعة فعلهم أنهم قتلوا وقتلوا بغير حق. ليس معنى ذلك أن القتل بحق يجوز الأنبياء، افهم هذا. فالكلام ليس له مفهوم مخالفة إن خرج مخرج الغالب أو كان لبيان واقع، أما ما سوى ذلك فهناك مفهوم مخالفة. أيها الإخوة الكرام والأحباب، مبحث المنطوق والمفهوم من المباحث الهامة في علم علوم القرآن وفي علم أصول الفقه. إن شاء الله تبارك وتعالى الأسبوع القادم نتحدث عن إعجاز القرآن الكريم، المبحث الذي بعد ذلك الإعجاز. والحقيقة الإعجاز في كتب خاصة به، مصطفى صادق الرافعي له كتاب في إعجاز القرآن، الباقلاني له كتاب في إعجاز القرآن. وإنت في هذه الأيام تسمع عن إعجاز القرآن العلمي الذي تخصص فيه الشيخ الزنداني والشيخ زغلول نجار في الإعجاز العلمي. في إعجاز لغوي لغة، في إعجاز تشريعي، في إعجاز بياني، في إعجاز عددي، تحدث عن أنواع الإعجاز. فما معنى الإعجاز وما معنى أن القرآن معجز؟ إيه معنى الإعجاز وما هو القدر المعجز من القرآن؟ والله تحدى به الإنس والجن، وما هو القدر المتحدى به؟ ده موضوع مهم. فالمبحث القادم إن شاء الله إعجاز القرآن، ثم أمثال القرآن، ثم قصص القرآن، ثم أقسام القرآن، أبحاث متتالية في علم علوم القرآن. وأعتقد أن المباحث القادمة أقل وطأة وأكثر فهما من المباحث السابقة إن شاء الله، لأن هذه المباحث لها علاقة بعلم أصول الفقه، ففيها بسامة إلى حد ما. المنطق والمفهوم المقيد الذي ذكرناه قبل ذلك، المطلق والمقيد، وأنواع أخرى، المحكم والمتشابه، الناسخ والمنسوخ، مش كده ولا إيه؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، جزاكم الله خيرا.